ابشر بعزك سيدي وشت اللهم لا اعدي متعه اضحك ولا عد ابشر بعزك سيدي واشتد من بعد متعاطف الحكم واللاعب منا الولا ذاك والوفا والعهد هذا العدو ما انا يولي هارب منا خذي يا اصغر سعود الرد الموت نزول من بغمنا له تصعيد صاروخ وقوه رعد يقودها حيدر عني بن طالب الوال منا ابن عامر والداس شايف الف دهر اليوم نجم ثاقب ابشر بموتك من حماة الحدة وبقدرة الله القوي الغالب احصاكم الرحمن عدا عدا واحنا بطوفان المنايا الغاضب ناخذ بثراء الشعب فردا فردا واجب علينا يا النشامى واجب لحداثة تكشف لك من الناس عدا في واقعك واصحاب وانت حاسب لا صاحبك فجأة يحبك شدة احذار عن الصاحب يبيع الصاحب وان صاحبك شفته رحيف الكبدة ما ينفعك وقت اشتعال اللهب وان صاحبك شفت ان ما له مبدأ لا تأمانه حتى ولو شايب وان صاحبك تغليه صرف النقدة سجل على ما اخرج جبينه عايب وان صاحبك يخلف عليك الوعد هذا منافق والمنافق كاذب وان صاحبك طايع ذميم الجعدة لا تستشهده فالقرار الصايف وان صاحبك قايد عواصف الاعداء قل له يا حد الموجبه والسالف وان صاحبك ملك دام بن عن جد هذا حسوبه حاضر ولو هو غايب ما صاحبك لا زحمته حتى تجتاح من جانب وهو من جانب على العدو كل يخدج حشده حسب العوايد والسنن والصايد امتاه تعشابه وهو يتغدى من باطن زينة النمر والظالم ضيفه وعالم جاد القدامى مجدى وانتهى كون التاريخ ولا الكاتب تاريخنا يخبر تحالف نجدى دانا المثل ما العينت على الحاجب دانا المثل ما العينت على الحاجب دانا المثل ما العينت على الحاجب دانا المثل ما العينت على الحاجب دانا المثل ما العينت على الحاجب دانا المثل ما العينت على الحاجب دانا المثل ما العينت على الحاجب